أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، فنواصل تأويل سورة الأنفال ونحن في الربع الأخير من هذه السورة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا صالح الأقوال والأعمال. أيها الأحباب، بدأت آيات اليوم بقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ونداء ربنا عز وجل لنبيه في القرآن على ثلاثة أنواع. النوع الأول نداء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص به: يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. الآية وفيها: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال: خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله تعالى خالصة، خالصة هذه حال، والحال عند الأصوليين يعد مخصصا، فصار هذا الحكم خاصا بمن وجه إليه الخطاب، والآية بدأت بيا أيها النبي، فصار هذا الحكم خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن أن تهب المرأة نفسها لرجل هذا لا يجوز، ولكن هذا الوهب خاص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن امرأة أتت لك وقالت: إني وهبت لك نفسي، هل يجوز أن تمسك عصمتها؟ الجواب: لا يجوز، لأن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص به دون غيره. النوع الثاني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود به غيره، ولا يمكن أن يكون المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، سورة يونس. فمعاذ الله أن يشك النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من الوحي ليتأكد منه عند اليهود أو النصارى، معاذ الله. ولكن هذا الحكم لغير النبي عليه الصلاة والسلام، لغير النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، من الذين علموا صدقه وسمعوا عنه، فإذا كانوا في شك من حاله فليسألوا أهل العلم من الهود والنصارى ليخبروهم عن صدق هذا النبي. إذن هذا الحكم ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الثاني عكس الأولان، يبقى الأول خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والثاني لا علاقة للنبي عليه الصلاة والسلام به. تقول: ولماذا خوطب به؟ خوطب به لأنه المتلقي للوحي. إذن هذا الخطاب له والمقصود به غيره. النوع الثالث من الخطاب، وهذا غالب خطاب القرآن، أنه خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر الأمة. الخطاب المتعلق بالحكم التكليفي، الأمر والنهي، لأن الحكم التكليفي أمر ونهي، افعل ولا تفعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جاهدوا في الله، ورتل القرآن ترتيلا، ولا تهنوا ولا تحزنوا. فهذه الأوامر والنواهي هي للنبي عليه الصلاة والسلام ولغير النبي عليه الصلاة والسلام من سائر الأمة. قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. طبعا صوت الضاد من الأصوات التي تحتاج إلى تحقيق، حرض المؤمنين على القتال. التحريض الحث، إن احنا تحث المؤمنين على القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هل هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أم هذا الحكم للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، أم هو لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يعرف؟ ها اللي يعرف أشوف كده لو معي خسارة. طيب أنا معي جنيه غلبانه، اللي يعرف الدهول، ها من يعرف؟ قول يا شيخ عبد الرحمن. إيه بس لقد ضاعت منك المكافأة السخية يا شيخ عبد الرحمن. ها قل يا صديقي. للنبي ولغيره. تفضل، هذه مكافأة سخية، إياك أن تفرط فيها. من يدري جايز يخلف الجن ده، ممكن ولا مش ممكن؟ مش عارف، عندك في الشارع ما بيخلفش. طيب ماشي، الله يبارك فيك، ناس كرام. هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولغير النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يشرع لقائد المسلمين والمتولي أمرهم عند القتال أن يحثهم على قتال الأعداء، أن يأمرهم بذكر الله، أن يأمرهم بالصبر، أن يأمرهم بالثبات، أن يخبرهم بما أعد الله لهم من الجنان والمغفرة، وأنهم إذا رجعوا منتصرين، وإذا قتلوا شهداء غانمين، فهم في كل أحوالهم هم رابحون إن شاء الله. يأمرهم ويذكرهم ويحثهم ويحضهم. إذن التحريض الحث والحض، ولكن التحريض فيه معنى زائل عن مجرد الحث، وهو ماذا؟ التكرار. يبقى يا أيها النبي حرض المؤمنين، أي حثهم بكثرة، وكرر عليهم عباراتك مرة بعد مرة. يعني مش هيمسك كده الميكروفون: أيها الناس اصبروا واعتصموا بالله وعليكم بقتال الأعداء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف والسلام عليكم، خلصنا على كده. لأ، على طول تذكير مستمر، تذكير مستمر. طيب من أين أتيت باستمرار التذكير؟ من دلالة قول الله تعالى حرض، لأن التحريض فيه معنى الديمومة والاستمرار، وهذا يشعرك أن الطاعات تمتاز بالديمومة، تمتاز بالاستمرار. لا ينبغي لمؤمن إذا عمل عملا أن يتقاصر فيه أو أن يتركه، بل إن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وديمة أي يداوم عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن قل، وإن قل. إذن قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع فيه. بعض إخواني في طلب العلم يعمل جدول لطلب العلم: أنا كل يوم أحفظ 100 بيت، بحيث إن شاء الله خلال سنة أحفظ المعلقات 7، وأحفظ 50,000 ابن مالك، وأحفظ كذا وكذا. أنا أريد أن أصل في النحو إلى درجة سيبوي، وأريد أن أصل في الفقه لدرجة السراج البلقيني، وأريد أن أصل في الحديث لدرجة ابن حجر العسقلاني، وأريد أن أصل في المقالات والفرق لدرجة الشهرستاني أو ابن تيمية أو غير ذلك. يضع أمور كبيرة ويسعى بقوة يوم 2-3 أسبوع، ثم بعد ذلك تتقاصر أنفاسه ولا يستطيع أن يستمر. لماذا؟ لأنه وضع مخططه في طلب العلم أكبر من إمكانياته. هناك إمكانيات حالية وإمكانيات عملية وإمكانيات زمانية. لابد الإنسان عندما يضع خطة للعمل أن تراعي هذه الإمكانيات، فإذا لم تراعي هذه الإمكانيات هيحدث لك فتور، ضعف، عجز، لن تستطيع مواصلة الطريق. بعض الناس يريد أن يأخذ نفسه بالشدة، فإذا أخذ نفسه بالشدة أطرها فترة، ثم بعد ذلك غلبته نفسه. يعني يقول لك: لابد أنا سأصوم صيام داود، أصوم يوم وأفطر يوم. طب ماشي، وماذا أصنع؟ أنا لابد أن أهذب نفسي، قد أفلح من زكاه. أعمل إيه بقى؟ كل يوم لابد أن أقيم الليل، ثلثي الأخير ده انتهى الموضوع، خلصت القصة. ويلزم نفسه بالإلزامات العسرة، ثم بعد ذلك تبدأ نفسه تغلبه فيرجع ويرجع ويرجع، وربما ينتكس ويترك طريق الاستقامة. لماذا؟ لأنه أخذ نفسه بما لا يقدر، بما لا يقدر. ولهذا دائما الشريعة هي اليسر. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، اليسر. فاليسر هي سمة الشريعة، لأن اليسر هي المصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وليست المصلحة تحقيق المنافع الذاتية، وإنما المصلحة هي تحقيق المصالح الدينية، لأن المصالح الدينية هي المصالح التي ترعى العباد والبلاد، لكن المصالح الذاتية مصالح نسبية، فما يكون مصلحة لي قد يكون مفسدة لك، قد، لكن المصالح الدينية لا يمكن أبدا أن تكون فيها مفاسد. ولو قدر أن هناك مفسدة ما، إذن هناك قواعد المصالح والمفاسد، إن تزاحمت المصالح نقدم الأعلى من المصالح، وإن تزاحمت المفاسد نرتكب الأدنى من المفاسد، وهذا باب كبير. يا أيها النبي حرض، حث، وادعهم وحمسهم وشجعهم وأخبرهم بما أعد الله لهم في الدنيا قبل الآخرة. الإنسان لما يقدم على القتال ويعلم بأن الله تعالى معه، وأن الله تعالى ناصره، وأن الله تعالى مؤيده، فما عليه إلا أن يصبر وأن يثبت وأن يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفر وأن يقدم. المعاني دي كلها لما يبدأ إن هو يقاتل يكون ذلك أدعى إلى ماذا؟ إلى النصر إن شاء الله. ثم هذا التحريض لمن؟ للمؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. هذه الكلمة كلمة يمكن أن يسرح الإنسان فيها كل مسرح، وأن يطير إليها كل مطار. لم يقل حرض الناس، ولكن قال حرض من؟ المؤمنين. وهذا فيه دليل على أهمية اصطفاء القائد لجنده عند اللقاء. يعني لما يحصل فيه هناك قتال، المواجهة، لابد للقائد المسلم أن يتخير جنده وأن يصطفي جنده. الاصطفاء هذه مسألة مهمة جدا. الاصطفاء في الدعوة، الاصطفاء في الصحبة، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن هذا الصفاء في الصحبة والأخوة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن هناك الصفاء علمنا ربنا إياه يكون في الملائكة ويكون في الناس. الله تبارك وتعالى اصطفى من الناس محمدا كما ثبت في الحديث، واصطفى من الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تعالى اصطفانا من سائر الأجناس أن نكون مسلمين. فهذا الصفاء من الله. كم ممكن أن نحن نكون هود أو نصارى أو بوذيين أو زرادشتيين أو مانويين أو هندوس أو سيخ أو مشركين، لكن لله الحمد والمنة ولو ثناء الحسن والشكر الجزيل أن جعلنا مسلمين. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن الدين الصفاء، الصحبة الصفاء، الأخوة الصفاء، في الدعوة الصفاء. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مارس الدعوة قبل أن يطلقها عامة في أهل مكة، اصطفى زوجته، اصطفى ابن عمه، اصطفى أبا بكر، اصطفى خادمه زيد ابن حارثة، اصطفى الصفاء. ثم بعد ذلك أعلن دعوته صلى الله عليه وسلم. الاصطفاء مهم جدا، وهذه سنة ليست شرعية ولكنها سنة شرعية وعرفية فالإنسان يصطفي من كان على طبقه. طبقه يعني إيه؟ على حاله ودينه وطريقته، سبحان الله. ولذلك إذا أردت أن تعرف إنسانا فانظر إلى من؟ إلى أصحابه. ليه؟ لأن أصحابه هم أصفياؤه، هم الناس اللي اختارهم. فإذا كانوا صالحين كان صالح، وإذا كانوا منحرفين كان منحرف. ولهذا قيل لا تسأل عن المرء وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. دي مسألة مهمة جدا، اختيار الأصدقاء الأصفياء الإخوان الذين يكونون أترابا لك ومعينين لك. يبقى حرض المؤمنين على القتال دليل على اصطفاء الجند. لو نقرنا في تاريخ الحروب الإسلامية التي نكب فيها أهل الإسلام ستجد أن من أعظم أسباب نكبات المسلمين وجود من لم يكن على طبقهم في الإيمان، ناس كده مش كويسين. ربنا عز وجل قال عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. يا إله العالمين، فنجى ربنا عز وجل المسلمين بأن ثبط هؤلاء المنافقين. اعلموا أيها الأحباب أن صف النفاق الذي لم يتميز عن بقية المؤمنين إذا خالطوا المؤمنين أفسدوا فيهم وأحدثوا فيهم النكاية وكانوا عبئا ثقيلا عليهم والعياذ بالله. طيب، ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد بأهل الإيمان خيرا نقاهم من هؤلاء الأدعياء. طيب، إذا وقع البلاء خرج هؤلاء مع أهل الإيمان، فعندما يخرجون معهم يكونون سببا في نكبتهم. سأضرب مثالا واحدا حتى لا أطيل. ما سبب نكبة بغداد على يد التتار؟ أتعرفون ما السبب؟ السبب وجود ابن العلقمي، ده كان وزير للخليفة العباسي. كان هناك جيش كبير جدا، جيش الخلافة، فالوزير ابن العلقمي هذا كان رافضيا، كان رافضيا وكان يكره أهل السنة وكان يرى استطالة أهل السنة على أهل الرفض، ولأن الرافضة كانوا ضعافا خاملي الذكر في دولة بين العباس، أراد أن ينتقم من الخليفة ومن الدولة. أقنع الخليفة إن الجيش ليس له داعي، ندلهم مرتبات وأكل وشرب وبدلات على الفاضي، سرح الجيش ده. الخليفة المسكين وثق في وزيره فسرح الجيش ولم يبق إلا طائفة قليلة فقط. قال له جيش نعمل بو ايه؟ احنا عملنا معاهدات صلح مع جيراننا، وبالتالي بدل ما ندفع المرتبات ويبقى الجيش تقل على ميزانية الدولة نسرح الجيش، والمتبقين من الجيش نشغلهم في الأعمال المدنية، يرصفوا الطرق ويبنوا المدن ويشتغلوا في الزراعة ويشتغلوا في تربية الحيوان. وبالفعل انقلب الجيش العباسي من قوة عسكرية ضاربة إلى ماذا؟ إلى الله تعالى المشتكى. ده صنيع. الصنيع الثاني، عندما أتى هولاكو دله على عيبات المسلمين وعلى عوراتهم. ده وزير فص المسلمين وعارف الأماكن اللي فيها الضعف، الأسوار الفلانية الحتة دي هي فيها ضعف، الحتة الفلانية دي ما فيش فيها إلا برج واحد، لكن بقية الأسوار كل حتة فيها مثلا 5 أبراج وكل برج مثلا فيه 100 جندي، فصعب ان انتوا تيجوا من الناحية دي. الحتة دي محصنة تحصين قوي، لكن المنطقة دي ضعيفة، لو ضربت بمنجنيق ستهد وبالتالي يمكن أن تدخلوا إلى بغداد. دلهم على عورات المسلمين. سبحان الله، ليس هذا فحسب، بل أقنع الخليفة أنه يمكن أن يكون مندوبا له في مفاوضات الصلح، بدل ما التتر يدخلهم نعمل مفاوضات للصلح ويرجعهم في مقابل بعض المال دولهم وخلاص. الخليفة يريد أن يعيش عيشة فيها دعة، مش عاوز وجع دماغ، عاوز القصر بتاعه يفضل زي ما هو، وعاوز البلد تفضل زي ما هي، عاوز الطرق موجودة وإمكانيات البلد موجودة، فالحر سيؤدي إلى الخراب. قال له خلاص اعمل المفاوضات. كان يفاوض ليس لصالح المسلمين وإنما يتآمر على المسلمين. فرجع للخليفة وقال له إنه لك، وافق على الصلح، ولكن شريطة أن تخرج أنت والأمراء والمشايخ والأعيان لعقد مفاوضات الصلح مع هولاكو. وخرجوا إلى هولاكو فأمسكوا جميعا وقيدوا، ثم عذبوا عذابا أليما ليدلوا على الكنوز والذخائر. واجتاح هولاكو بغداد وقتل فيها يقال أكثر من 2000 نفس، 2 مليون. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ خيانة غير المؤمنين. يبقى حرض من المؤمنين، حرض المؤمنين. إذا المؤمن ده قيمة، المؤمن قيمة، ولأنه قيمة يعتمد عليه. إذا اعتمدت على مؤمن فقد اعتمدت على مليء، اعتمدت على مليء. أي حاجة تعتمد عليه فيها تقضى على أحسن ما يكون. أما الضعف والعجز والخور والفشل، هذه الحالات ليس لها وجود في قاموس المؤمن، ليس لها وجود في قاموس المؤمن. يا أيها النبي حرض المؤمنين، وستجد إن كل الخطاب بلفظ الإيمان. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. هذا كان في سياق غزوة بدر، وهذا الحكم كان خاصا بهذه الغزوة، لأن المسلمين كانوا 314 رجلا، وكان المشركون نحو من 1000. إذا المشركين كانوا 3 أضعاف المسلمين، فلما كان المشركين 3 أضعاف المسلمين، 3 أضعاف المسلمين، هل هذا الأمر يقبل في المواجهات العسكرية؟ وضع ربنا عز وجل قوانين المواجهات العسكرية، قوانين، وستعرف أن هذه القوانين روعي فيها الحال كما سنعلم. إن يكن أي عندما يكون من أهل الإيمان 20 صابرون، شوف الأوصاف، يبقى حرض المؤمنين وبعدين قال 20 صابرون. طيب الإيمان يحث على الصبر، فعندما يقول صابرون أي متصفون بالصبر لأنهم مؤمنون. إذن الإيمان يدعو إلى الصبر. طب والصبر قرينه النصر، والصبر قرينه النصر. إن يكن منكم 20 صابرون أي ثابتون يغلبوا 200. سبحان الله، يعني الواحد بكم؟ 10. يا سلام، الواحد 10. إذن المؤمن الصابر قوته قوة من؟ 10. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ده دلالة على قوة الإيمان، لأن في الأول تم اصطفاء الجند، تم اصطفاء الطليعة المؤمنة التي تقاتل هؤلاء الكفار. اصطفائهم ليس بدرجة الولاء أو القرابة أو الوجاهة، وإنما الاصطفاء بمعيار ماذا؟ الإيمان الذي يدعو إلى القوة، مش الإيمان الذي يدعو إلى العجز والضعف. ما نراه في عالم اليوم أن هناك علاقة بين التدين وبين الضعف، هذه المسألة مسألة مرذولة. تجد الطالب أول ما يتدين يشتل مواد ويدبلر ومستوى الدراسي ينحدر، التاجر أول ما يتدين يخسر ويستدين ويبدأ ياخد أموال الناس يتاجر فيها ويخسر. لا إله إلا الله، تاجر بهايم أول ما يتدين الأمور تتفلت من إيده. الله، إيه اللي بيحصل؟ هو تدين يدعو إلى العجز ويدعو إلى الفشل ويدعو إلى الهوان والذل والفقر، أم إن تدين يدعو إلى القوة ويدعو إلى التفرد بالخير؟ لا، الذي يحدث في عالم اليوم مخالف لما كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إذن المسلم بكام؟ 10. المسلم 10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. إذن عندنا المسألة قائمة على ماذا؟ على الدين. يبقى حرض المؤمنين، وإن يكن منكم 100 صابرة، هذه 100 الصابرة المؤمنة المحتسبة تغلب مين؟ 1000. 1000 من مين؟ من الذين كفروا. إذن القتال ليس قتالا بين المؤمنين، ليس قتالا بين المتآخين، وإنما هو قتال لتكون كلمة الله هي العليا. فعندما يقع ذلك بين ربنا عز وجل سبب قوة أهل الإيمان وضعف أهل الشرك وعبادة الشيطان بأن الفريق الثاني ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إيه المسألة دي؟ لا يفقهون ماذا؟ ما علاقة الفقه بالقتال؟ ما علاقة الفقه بالصبر والاحتساب؟ ما علاقة الفقه بالإيمان؟ الفقه هنا ليس مجرد الفهم، ولكن الفقه هنا هو العلم الدقيق بالله عز وجل. فالذين يعرفون الله فيحبون ويجلون ويوقرون ويعظمون وينصرون دينه هم الذين يفقهون، لأنهم عارفين أنهم منصورون في الدنيا ولهم الجنان عندما ينقلبون إلى الله سبحانه. يبقى من الذي يفقه؟ المؤمنون. طب من الذي لا يفقه هذه المعاني؟ من الذي لا يفقه هذه المعاني؟ الكفار. يبقى لماذا كان الكفار في ضعف شديد والواحد من أهل الإيمان بعشرة من أهل الكفر؟ لأن المؤمن بيفقه والكافر لا يفقه. فقال ربنا عز وجل ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذه المسألة أن الواحد بعشرة ربما تكون عسرة، لأن هذا الحكم مقتضاه أنه لا يجوز الفرار أمام العشرة. يعني لو افترضنا مثلا جيش فيه 200 مسلم وقدامهم واحد مثلا جيش تاني فيه 1900، يفرهم يجوز لهم الفرار ولا يجب عليهم الثبات؟ يجب عليهم الثبات، لأنهم كام؟ أقل من العشر، أقل من العشر. لو أقل من العشرة بواحد يجب عليهم الثبات. هذه المسألة قد يكون فيها عسر، قد يكون فيها شدة، ولهذا قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم. يا سلام، الآن أي بعد هذا التشريع، وبعد أن رأى الله عز وجل منكم الصدق خفف الله عنكم. سبحان الله، دي برضك بيدينا ملمح تربوي مهم جدا، وهو يمكن للمؤدب أن يمارس نوعا من الضغط على الطلبة ليهذبهم، فإذا هذبوا أعطاهم وأمد لهم في الخير، وربما يكون ذلك وجها من وجوه سليمان ابن مهران الأعمش. نرجع برضك لقصة مين؟ الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران لو قرأنا في ترجمته يقولون بأنه كان عسرا سيء الخلق، عسرا سيء الخلق. وعندما نقرأ في ترجمة الأعمش نجد بأنه كان يلقب بالمصحف، يعني شعبة كان يلقبه بالمصحف. لماذا؟ لصدقه وحفظه. مكث 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، وكان معظما للسنة، وكان صواما. لكن مع الحاجات دي كلها، ولو نظرنا إلى تلامذته نجدهم كنجوم السماء. من تلامذته السفيانان الثوري وابن عيينة، مالك، الليث، دول كلهم من تلامذة الأعمش، نجوم تتربع في السماء، مش زي نجوم الفن والرأس والكلام الفاضي ده، لا، نجوم العلم والهداية والوقار والدين. يقولون بأنه كان عسرا سيء الخلق. في هناك أخبار رواها الخطيب البغدادي بإسناده، ولكن معظم هذه الأخبار في ترجمة الأعمش لا تصح، لا تصح. أشهر هذه الأخبار قصة كلب الأعمش، ده أشهر هذه الأخبار، إن الأعمش كان عنده كلب قد الجاموسة كده ماشي ومربيه. قال يعني، مع الرغم ان هو رجل من اهل الحديث، ولم تفوته تكبيره الاحرام 70 سنة، وكان يلقب بالمصحف ويربي كلب، والمين مش من اجل الحرمية ولا من اجل البهائم اللي بيربيها، امال من اجل مين؟ طلبة العلم التلامذة. يعني اول ما التلامذة يجوا يطلبوا العلم يقوم طالع عليهم الكلب ويجروا، والكلب وراه يعض ده ويهبش ده ويقطع هدوم ده. ما بالفعل الكلام ده حتى عندما ندرسه لا يمكن أن نصدقه إنه يربي كلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فإزاي الأعمش ربي كلب في بيت؟ كيف ذلك الأمر؟ ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اقتناء الكلب إلا أن يكون كلب صيد أو كلب حراس. حراس بقى يحرس البيت، الماشية، أي شيء، يحرس الأرض بقى في الصحراء، يحرس أي شيء. فيجي الأعمش يربي هذا الكلب ويفضل حبس الكلب، أول ما يشوف طلبة العلم بقى معاهم المحابر ومعاهم الصحف طلع عليهم الكلب، الكلب يطير وراهم وهم يجرم، والكلب يعضهم بقى. ما هو بقى مدربه، أول ما يقوله طفش ماشي يقعد يجري إيه، يهبش في رجليه ويقعهم في الأرض. ما هو بالفعل لو صح الكلام ده يبقى سير خلق وعسر ويقول فيه زي ما أنت عاوز. هذا الأثر لا يصح، مع إن هذا الأثر دوار وشهر عند الجميع بقصة كلب الأعمش، وهو لا يصح، لا يصح. أشياء كثيرة، يعني أشياء كثيرة. فالأعمش عليه رحمة الله لا يمكن له ولا لغيره أن نمرر شيئا يمس شخصيته وهو منه براء. فإن المحافظة على أعراض العلماء يعني من جملة دين الله عز وجل. نحن نعلم الناس أن تسلم صدورهم من أهل العلم، لابد الصدر ده يكون سالم من أهل الإسلام لا سيما العلماء. والعالم إذا وقع في زلة أو في عدة زلات لا تضرب عليها الطبول. يعني لما افترضنا أن في عالم غلط في مسألة، مسألتين، ثلاثة، عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين مسألة، لا تضرب على مسائله الطبول. يعني راجل مثلا عنده 3000 مسألة، 20 مسألة غلط فيهم، وبقيت المئات دي كلها ربنا وفقه، تسيب ده الخير ده كله وتضرب بالطبل على ماذا؟ على المسائل التي زل فيها. الذين يتتبعون عثرات العلماء ليضربوا عليهم بالطبل إنهم في ذلك كالغربان التي تتلمس الجيف، كالغربان التي لا تتلمس إلا الجيف. تتلاقي الغراب قاعد يطير، لو تلاقي جيفة ينزل، لكن لو تلاقي طيور كويسة وما فيش جيف الغراب يعمل إيه؟ يفضل واقف فوق الشجر. إذن دائرة عمل الغراب هو التقاط الجيف التي يظنها. ولذلك كانوا يقولون علوم لحوم العلماء مسمومة. ليه؟ لأن أقدارهم محفوظة فلا يتجاوزه إلا جريء. الآن خفف الله عنكم، التخفيف اليسر دي من سمات دين الله عز وجل ومن خصائص الشريعة الإسلامية. ولكن يبقى أمر وهي مسألة علمية دقيقة وحسمها ليس مجاله الآن، هل التخفيف نسخ أم إن التخفيف تيسير؟ يعني هل التخفيف من باب النسخ، يعني لا يجوز التعبد بهذا الحكم ثانية، ولا التخفيف هذا من باب التيسير؟ المسألة دي فيها نزاع فقهي أصولي كبير جدا. أنا أميل مع عفوا، أنا دايما ببقى حريص إن أنا خلاع الصامت، بس مش عارف يعني إيه، لأن لما أنا إلى الآن وعندي صداع، بس ربنا عندي بس أكمل ولو مجلس التفسير حتى يا رب. هذه المسألة فيها نزاع فقهي أصولي، هل التخفيف نسخ ولا التخفيف تيسير؟ أنا أميل إلى أن التخفيف تيسير ليس نسخة، التخفيف تيسير ليس نسخة، بدليل أن المسلمين حاربوا في بعض الحروب وكان الأعداء أكثر منهم بعشرة أضعاف وانتصروا عليه. حدث ذلك في بلاد الأندلس، وحدث ذلك عند قتال الترك، وحدث ذلك في الدولة السلجوقية. إن الأعداء يكونوا أضعاف مضاعفة ويقاتلهم أهل الإسلام وينتصر عليهم أهل الإسلام. إذا مسألة العدد هي مسألة تخفيف أي تيسير، فإن وجد المسلمون في أنفسهم القوة الإيمانية والحال القوي الذي يغلب على الظن أنهم يقدرون على مواجهة الأعداد الغفيرة جاز لهم هذا القتال، وإن غلب على ظنهم أنهم لم يقدروا إذن عندهم ماذا؟ قاعدة التخفيف. إذن التخفيف يلجأ إليه عند غلبة الظن أن المسلمين لن يقدروا على ماذا؟ على المواجهة. الآن، أي بعد أن علم الله تعالى فيكم القوة الإيمانية والصدق والإقبال والثبات، ورأى صمودكم وشجاعتكم وإقدامكم حتى إن جراحاتكم لا تكون في أدباركم وإنما في صدوركم، يعني دايما جراحات المؤمنين ليست في الظهور وإنما في الصدور، لأن المؤمن لا يولي الأدبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التولي يوم الزحف، فقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. من السبع الموبقات أي الكبائر العظيمة التولي يوم الزحف. وسبق أن تكلمنا عن مسألة التولي في بدايات سورة الأنفال. الآن، إذن الآن ظرف فيه معنى الزمان، فيه معنى الزمان، وهذا شبيه بالظرف الذي ذكره ربنا عز وجل في سورة يونس في قصة غرق فرعون، عندما قال أنه آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فكان الجواب الآن. الآن عبارة عن الهمزة زائد الآن، الهمزة الدل على الاستفهام، والاستفهام هنا للاستنكار والتعجب. كان العمر أمامك فرعون وأتاك موسى بالآيات والبراهين، كذبته وهددته وهددت أهل الإيمان معه وطردتهم وتوعدتهم وصنعت ما صنعت، ده كله في الزمن، الزمن ده قد يكون 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، أكثر أقل. إذن هناك سنوات طوال من التكذيب والإعراض. طب هل فرعون كان جاهلا بأن موسى على حق؟ أبدا أبدا. ففرعون كفر موسى، يعني فرعون ما كفرات، فرعون كفر موسى، وليس هذا فحسب، بل إنه نفر الناس من موسى، ما علمت لكم من إله غيره، وشك وأراد أن يشكك الناس أن الله في السماء. أوقد لي هامان على الصرح وأبني لي صرحا كبيرا عاليا من أجل أن أرتقي هذا الصرح فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. استكبار وعتو في الأرض وبغي في الأرض. ولذلك قال له موسى في آخر سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الظن هنا ليس فيه استواء الأطراف ففيه معنى الشك، وإنما الظن هنا بمعنى اليقين، أي وإني أتيقن أنك يا فرعون من الهالكين. يبقى لقد علمت، إذا فرعون كان إيه؟ كان يعلم أن موسى رسول من عند الله وأن الله في السماء، ومع ذلك كان يحارب موسى ومن معه على مدار السنوات كلها. فعندما عاين الموت بالغرق وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل في لحظة، يبقى دي اللحظة، كان الجواب الآن، يعني في هذا الوقت. إذن كلمة الآن فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الوقت. بعد أن رأى ربنا عز وجل وهو عالم الأشياء قبل وقوعها، يعني لا تظن أيها الأحباب أن الله تعالى كان جاهلا صبر المؤمنين وصدق أهل الإيمان، معاذ الله، بل إن الله تعالى علم هذه الأشياء قبل حصولها بالأمد البعيد، بالأمد البعيد. لأن هذا من جملة القدر، فعلم الله تعالى الأشياء قبل وجودها ثم أذن بها وكتبها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما صح من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن خفف الله عنكم، إذن التخفيف معنى ماذا؟ التيسير، ليس معناه نسخ الحكم. إذن هذه المسألة، مسألة الضعف أو الأضعاف، ليست متعلقة بالحكم الثابت، وإنما هي متعلقة بحال أهل الإيمان. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، بفتح الضاد. قيل الضعف هنا متوجه إلى ضعف الإرادة، وقيل أن الضعف هنا متعلق بضعف النفس، يعني ممكن الإنسان نفسه تضعف، وده أمر عادي، الإنسان بيخاف لأن الخوف فطري. يعني ممكن ده لما تيجي تنظر تجد أن أنتوا 5 أفراد وقدامك مثلا عدو 200 واحد ومسلحين تسليح عالي، فيمكن أن يصيبك خوف أو فزع، دي مسألة جبلية، دي خوف جبلي. الخوف الجبلي لا مؤاخذة فيه، يعني معلش عفوا، لو انت صاحي من النوم بتفتح عينك الايد تعبان تحت رجلك، تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ طب انت طالع على السلم تلاقيت نمر نازل قصادك وش الوش، هتعمل ايه؟ لن تبالي ابدا. المسألة دي تحتاج الى قلب كبير، وهذه القلوب الكبيرة الثابتة العظيمة لا تؤتى إلا للأفراد من الناس. يقال إن أحد أهل العلم تغير عليه ابن طولون، ابن طولون كان أمير مصر، فابن طولون قال والله أنا هقتله قتلة، يعني قتلة يتكلم بها العالمون. جاب أسد وجوعه ماشي، وجاب هذا العالم حطه في قفص، أو حتى جاب الأسد الجائع ده حطه في قفص ونزل له برافعة هذا العالم. نزل العالم فأتى الأسد إليه فجلس عند قدميه ولم يصبه بسوء. ده موجود في قصة ابن طولون، سيرة ابن طولون. فلما سئل ذلك، طبعا ابن طولون يعني عفى عن ذلك العالم وأجزى له العطاء وحاجات كثيرة من هذه. لما سألوا العالم يعني ما الذي حدث، قال اعتصمت بالله وأخذت أذكر الله تبارك وتعالى، فلما اقترب مني الأسد أخذت أفكر هل سؤر الأسد طاهر أم نجس. يعني السؤر بتاع الأسد ده أنزل منزلة الكلب فيكون نجسا لأن له أنياب، ولا أنزل منزلة الماشية فيكون سؤره طاهرا. المسألة دي قاعد تشغل تفكيره، لأنه هو لو الأسد راح له ما هو هيعضه بتاع، فبالتالي هيموت يا ترى، وهو متلبس بنجاسة ولا متلبس. المسألة شغلته يا رب العالمين. طب المسألة دي حاول جعل نفسك مكان هذا الرجل، أسد ما شاء الله قد المسجد ده وفاتح بقه، يعني بقه قد المنبر ده مثلا، وانت نازل له يعني هتنزل في بقه كده يبلعك، هتفكر في ايه؟ هتصرخ وهتصوت الحقني يما يابا، وتقعد بقى تصيح. لكن ما هذا ثبات. ثم لما يقترب من الأسد يتذكر مسألة السؤر، يبقى هو مع ربنا عز وجل، فلما يقترب من الأسد يتذكر مسألة الايه؟ السؤر. إذن هذه مسألة أحوال. طب لو أنه فزع وصاح وخاف، نقول إن الرجل ده قليل الإيمان؟ لا، أمر طبيعي جدا إنه يخاف ويذعر، ليس في ذلك بأس. ولذلك الشاعر عندما دخل المعركة وجد بقى السنابك والسيوف ووجد الدنيا، نفسه خافت، فبيكلم نفسه، بيكلم نفسه بيقول: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو بقيت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. الأبيات، فمسألة الخوف ده خوف جبلي، والخوف الجبلي لا علاقة له بالحكم على الإيمان ضعفا أو قوة. فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ولأن المسألة دي يمكن أن يكون فيها كلام كيف لهم أن تضعف نفوسهم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بضم الضاد، لأن الضعف يكون في البدن، والضعف يكون في القلب والنفس والعزيمة والإرادة، وبالتالي كانت هذه القراءة متوجهة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أو ضعفا. طيب، ما هو التيسير يا رب الذي جعلته لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله: فإن يكن منكم 100 صابرة. برضك صابرة زي الأول، 20 الصابرون، هنا أيضا 100 الصابرة. إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى الواحد بكام؟ 2. يبقى الأول كان الواحد 10. فلما علم ربنا عز وجل وهو عليم بكل شيء، ليس حين الوقوع ولكن قبل الوقوع بالأمد البعيد، أراد الله تبارك وتعالى بنا التخفيف، فجعل الواحدة لواحدين. وإن يكن منكم 1000 يغلب كام؟ 10,000؟ لا، أمال يغلب إيه؟ 2000. وهذا كله بإذن الله، والله مع الصابرين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يوفقنا وإياكم إلى اتباع شرعه المتين وطريقه القويم، وأن ينصر عباده الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من الطيبين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الميامين وأتباعهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.